قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. ذكرنا ان من سلم من الظلم كله من انواع الظلم الثلاثة كان له الامن الكامل المطلق والهداء الكامل اي المطلق في الدنيا والاخرة. ومن ظلم نفسه الظلم الاكبر التام زال اصل الامن او زال مطلق الامن وزال اصل الاهتداء او مطلق الاهتداء من قلبه. واما من ظلم نفسه بما دون الشرك فهذا ينقص امنه واهتداؤه بمقدار ما ظلم نفسه وان كان عنده اصل الامن واصل الاهتداء، بمعنى انه لا بد ان يامن في النهايه وان يهتدي في النهايه. حديث عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان العمل اخرجه. كلمه اله في اللغه استعملت في معان، في لسان العرب الاله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا اله عند متخذه. يبقى اول معنى معاني الاله شهد ان لا اله الا الله، قلنا الاله المعبود بحق وهو الله وحده لا شريك له او بباطل، وغلب على الاستعمال ان يستعمل في الاستعمال في المعبود بحق. وفي اللسان ايضا اله ياله اذا تحير، فالاله الذي تحار فيه العقول. و قال ابن القيم رحمه الله: الاله هو الذي تألهه القلوب محبة واجلالا وانابة واكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وفي الحقيقة عبارة عن تفصيل لمعنى العبادة، يعني هو تألهه القلوب اي تعبده، فهو نفس الكلام الثابت في اللغة وهو ان الاله بمعنى المعبود، ولكن ذكر تفصيلات عبادة القلوب. وهو ايضا يستعمل في معنى الشوق والمحبة والميل. في لسان العرب قال: وفي حديث وهيب بن الورد: اذا وقع العبد في ألهانية الرب ومهيمنية الصديقين ورهبانية الابرار لم يجد احدا يأخذ بقلبه، اي لم يجد احدا يعجبه ولم يحب الا الله سبحانه. اذا وقع العبد في ألهانية الرب، في الشوق الى الله عز وجل والميل الشديد الى الله، ومهيمنية الصديقين، مهيمنية يعني مراقبة الصديقين واستحضارهم، استحضارهم يعني امور الغيب كأنهم يشاهدونها فيراقبون الله عز وجل اعظم المراقبة كأنهم يرونه، وذلك لعظيم تصديقهم تعبد الله كأنك تراه. ورهبانية الابرار، الرهبانية اصلا الرهب، خوف الابرار الذي يدفعهم الى العبادة والانقطاع لله عز وجل، بمعنى عنده شوق الى الله وخوف من الله ورقابة واخلاص لله. لم يجد احدا يأخذ بقلبه، يعني لم يجد من يميل اليه الا الله. فهذه المعاني هي بحق لله وحده، معنى دي اللي هي معنى المعبود ومعنى المشتاق اليه الذي تميل اليه وتحب وتحبه القلوب. المعنى الثالث تفصيل للمعنى الاولاني. المعنى الرابع معنى الذي تحار فيه العقول الذي لا تحيط به علما. نقول هذه المعاني حق لله وحده، فهو وحده المعبود بحق، وهو الذي تميل اليه القلوب وتشتاق اليه، ولا طمأنينة ولا استقرار الا اذا توجهت اليه وحده وصرف الهم اليه وحده.

فهو العبارات دي كلها من اهل العلم عبارة عن تبيين لمعنى كلمة العبادة، كيف يتوجه الانسان بها الى الله، وتركيز الكلام على عبادة القلب لانه الاصل في كل عبادة. يقول ابن رجب رحمه الله: فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الالهية كان ذلك قدحا في اخلاصه في قول لا اله الا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال البقاعي: لا اله الا الله اي انتفاء عظيما ان يكون معبود بحق غير الملك الاعظم، فان هذا العلم هو اعظم الذكرى المنجية من اهوال الساعة، وانما يكون علما اذا كان نافعا، وانما يكون نافعا اذا كان مع الاذعان والعمل بما تقتضي. الكلام هنا على قضية شروط لا اله الا الله حتى تنفع صاحبها يوم القيامة. هو ابن الامام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله ذكر في معارج القبول في الجزء الخاص بتوحيد الالوهية شروطا سبعة لهذه الكلمة، يقول حتى تنفع صاحبها، هو ذكرها يقول حتى تنفع صاحبها في الدنيا والاخرة، وهذا فيه نظر طبعا كلمة غير صواب، انما الصحيح فيها ان يقال حتى تنفع صاحبها في الاخرة، اما في الدنيا فهي تنفعه ولو قالها من غير ان يستوفي هذه الشروط، لاننا لم نؤمر ان ننقب عن قلوب الناس، الا ان لها معنى، وهو اذا علمنا باقرار هذا الانسان او بالبينات انه انتفى من قلبه احد هذه الشروط، فعند ذلك يعمل بمقتضى هذه البينة. كأن واحد قال بعد ان نطق الشهادة انه يشك في صحتها وليس عنده يقين بها، فهذا لم يعني كفر بذلك ولم تنفعه كلمة لا اله الا الله التي قالها، لانه انتفى من قلبه شرط اليقين. ينطبق هذا الكلام اذا شك في صفة معلومة من الدين بالضرورة، كمن شك في علم الله او في عدله او في قدرته سبحانه وتعالى، اما اذا كانت صفة مما اختص بها اهل العلم فلا يكون ذلك ناقرا للملة. نذكر هذه الشروط ثم نذكر الملاحظات عليها. هذه الشروط مستنبطة من كتاب السنة، ذكر شرط العلم، اقول العلم معناها نفيا واثباتا، نفيا الالوهية واستحقاق العبادة عن غير الله وهو الكفر والطغوت، واثباتا للالوهية لله وحده وهو الايمان بالله. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، امر بالعلم، دل ذلك على وجوب العلم، فرضية العلم، فبدأ بالعلم قبل العمل. وقال تعالى: فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فسرها غير واحد من السلف بانها لا اله الا الله. نقول العلم المقصود هنا كشرط في اصل الايمان عند الله، احنا مش هنتكلم على احكام الدنيا بس، هنتكلم مين اللي عنده اصل ايمان عند ربنا ليدخل به الجنة يوم من الايام، اللي عنده معنى العلم الاجمالي بها. العلم الاجمالي زي ما قلنا ان لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، والعبادة حب وخوف ورجاء وتوكل وانابة وزهد وشكر ورضا ودعاء و سجود وركوع وصيام وصلاة وتحاكم والتزام بالشريعة وطاعة الله مطلقا، أليس كذلك؟ هذه التفاصيل شرط العلم لكل الواجبات فيها أو بالواجبات المستحبات حتى تثبت لا إله إلا الله للإنسان، لا بإجماع أهل العلم، وإلا لما كان هناك معنى لطلب العلم، لأن الناس هتتعلم إيه إذا كانت هي ما تبقاش مسلمة إلا لما تعلمها، ما تنفعهاش عند ربنا إلا لما تعلم التفاصيل، قطعا لا، المقصود الإجمال في ذلك كما ذكرنا اللي يثبت به اصل العلم هو العلم الاجمالي بمعنى الكلمه. وفي حاجه مش اجمالي، يعني ممكن يبقاش عنده علم اجمالي، ايوه، لا زال واحد على سبيل المثال زي ما قلنا قبل كده، واحد اعجمي ما يعرفش عربي، صيني كده، كتبوا له بالحروف الصيني حروف لا اله الا الله بالعربي، او فرنساوي او انجليزي كتبوا له بالحروف اللاتينيه اللي ايه اللي ايه اتش إلها إلا إلا إلا إيه الله، كتبوها له كده، قالوا له قول دي تتنطق إيه، فقالها وهو لا يعي شيئا معناها. بالقرين القوي بالدليل الواضح ده عرفنا أن الرجل ده لا يعلم

يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، يبقى هيعرفون بإيه؟ بأنهم كانوا بيصلوا بأثر السجود. فيبقى ما ينفعش نحمل الأحاديث دي اللي بتاعت لن يعمل خيرا قط أو بغير عمل لن يعمل خيرا قدموه على من على لم يعملوا خيرا قط إلا الأركان، لأن الأركان دي أعظم أسباب دخول الجنة ولا يصح أن يقال. فبنقول طيب ما الأحاديث التكفير فيها إيه بقى؟ من تركها فقد كفر، العهد الذي بينه ونصر من تركها فقد كفر، إن بين الرجل من شرك الكفر ترك السلام. يمكن تأويلها يعني الأحاديث اللي احنا ذكرناها بتاع لن يعمل خيرا قط في فضل لا إله إلا الله لا يمكن تأويلها ويبعد تأويلها، وأحاديث التكفير يمكن تأويلها على من لم على تكفير كفر دون كفر. ويؤيد ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. إذن الصحابة أكيد عندهم ما فيش فرق بين الصلاة والزكاة، مش كده؟ وتارك الزكاة عندنا نص في عدم تكفيره إذا كان بخلا. وقد ورد في منع الزكاة أنه يعذب يوم القيامة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا أحميت إلا جعلت صفائح فأحميت في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا نص واضح أيضا في أن تارك الزكاة يمكن أن يرى سبيله إلى ليه؟ إلى الجنة، محتمل إذا كان هناك شيء بعد ذلك. وعندنا نص في الإيه؟ في الصيام اللي هو أحد الأركان الخمسة، مش كده؟ حديث الرجل الذي أفطر عمدا في رمضان الذي جمع امرأته، فده عامد وعالم بوجوب الايه الصيام، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعتق رقبه او يطعم يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين. فثبت بذلك ان هذه الاركان وحكمها واحد، تاركها تكاسلا او شهوه او بخلا لا يكون كافرا والله اعلم. فنقول هذا الكلام كله اذا مات تارك الصلاه على التوحيد، والا فما اقرب الفتنه اليه وما اسهل تسلط الشيطان عليه خاصة عند الموت وأبواب الكفر مفتوحة عليه، يعني هو ليس بينه وبين الكفر حاجز، إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ما ترك الصلاة بقى خلاص مفيش حاجز يحجز، والأعداء كتير. تخيل إنسان كده بالظبط كده زي جنود المصريين في حرب 67 من مثال ما لهمش أي غطاء يحميهم، فالكفار اليهود أعملوا إيه؟ يقتلونهم كما يشاءون. فلو إن الشياطين بس يعني ممكن بعض ينجو إذا نجا، إذا كتبت له النجاة، لكن بنقول إن هذا إنسان مفتوح بينه وبين الكفر الأبواب كلها، ما فيش حاجة تحجزه، ما أيسر أن يموت على الكفر وما أشد الشيطان عليه، ونعوذ بالله من سوء الخاتمة التي أقرب إليه من ذلك. وأعلم أن الخلاف في تكفير تارك الصلاة وباقي المباني الأربعة تكاسلا من الخلاف السائغ عند أهل السنة، لا يبدع ولا يضلل فيه المخالف عند أحد من أهل العلم. يعني لا اللي بيكفر يقول للآخرين أنتم متهاونين متسهلين مرجئة، ولا اللي ما بيكفروش يقولوا للي بيكفر أنت خوارج بتكفر بترك الصلاة. لا، دي مسألة داخل الخلاف السائغ لا تخرج قائلها عن أهل السنة ولم تزل كذلك. نعم، كنت كان في حد عايز حاجة هنا وقلت له استنى. لا ايوه ايوه، جحودا واباء، اللي يترك الصلاه جحودا او اباء يبقى خارج من المله. لا، ده المستهزئ ده خارج من، لو صلى كمان، لو انه استهزأ بالصلاه وهو بيصلي يبقى خارج من المله، لانه حيكفر الانتفاء عمل القلب، تعظيم القلب لله، تعظيمه لشرائع الله لاوامر الله، اهو ده بقى الانقياد الباطن. ولذلك تعظيم شرع الله ممكن نحط بقى بدل ان كان نقول التعظيم من شروط لا اله الا الله، يعني مش هنقول عليهم سبعة بس، دول اكثر من سبعة. التعظيم لله عز وجل ولأوامره من شروط لا اله الا الله، بمعنى ان هو لو استهزأ يبقى كافر حتى لو صلى. نعم، في اسئله الدرس ده لو استهزأ بأقل من ذلك، بهذا مش الأربعة، نقول حاجة لو استهزأ بالسواك وهو يعلم أنه سنة، كويس كده، نافلة من النوافل، بس قال دي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال دي سنة الرسول فقعد يستهزئ بسنة الرسول، يبقى ده خرج من الملة والعياذ بالله. لأن أي آية من آيات الله

وخصوصا انه دخل النار. دراسة علم الفلسفة يعني دراسة مؤلمة، والمبتلى بها في الازهر او في غيره يعتبر ذلك من المصائب التي يعني يعينه الله عز وجل عليها. ابن عربي من غير الف ولام، والحلاج من صوفية من زنادقة الصوفية والعياذ بالله من شر اهل البدع. قال تعالى الرحمن العرش استوى، هل هي صفة ذات ام صفة فعل؟ صفة فعل، واما العلو في صفة ذات. هو عز وجل اخبرنا انه استوى، فما ينفعش نقول اذا شاء، لان هو نقول استوى حين شاء. الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه انه الارتفاع والصعود. يقول في بعض الشيوخ الصوفيون الازدريه انت يستهزئون بالسواك واسبال الثياب واللحيه، لو هو بيستهزئ بها بعد بلوغ الحجه يبقى كافر، بس انا اشك في ذلك، انا اظن انهم يستهزئون بالملتزمين. بيستهزئ بالحكم نفسه بقى. لا ولو كان ده زوال التعظيم، ده لو زال التعظيم من قلبي وخارج من الملة. ها؟ طبعا طبعا، الذي يقول لا اله الا الله وينكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وينكر ذبح القبر والشفاعه، هل هو كافر؟ اذا اقيمت عليه الحجه واصر يبقى كافر. واحد بيقول أي ماشي ثواني بس، ايه الضرر في القول الثاني بتاع الميثاقين؟ ايه الضرر ان احنا قلنا ميثاق الفطره؟ ها؟ ايه الضرر ان احنا نكذب احاديث الرسول مثلا يعني؟ تبقى ضال. انا كده عاوز الشباك ده مش هجيبها.